قسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يقول الله تعالى مخبرا عن المشركين وإنكارهم البعث قال عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت قالوا إن من مات لا يبعث وذلك أن الأرض تأكله ويبلى فلا يبقى منه شيء فلا بعث وأكدوا ذلك بأيمانهم المغلظة المؤكدة لأن لا بعث قيل في سبب نزول هذه الآية أنه كان بين رجل من المسلمين ورجل من المشركين معاملة فقال المسلم والذي أرجوه بعد الموت فقال المشرك تقول ذلك وهل بعد الموت حياة والله لا يبعث الله من يموت وأقسم على ذلك فرد الله عليهم بعدما أخبر عن مقالتهم بقوله بلى وعدا عليه حقا بلى هذه يؤتى بها لإثبات ما بعد النفي لا يبعث الله من يموت لا نافية وما بعدها البعث لا يبعث الله من يموت فبلى مؤكدة ومثبتة للبعث لو قلت لا يبعث من يموت فقيل لك نعم معناه إثبات لأن لا بعث إثبات للنفي وإذا قيل بلى فالجواب إثبات لما بعد النفي لا يقوم زيد فقلت بلى يعني معناه إثبات للقيام الذي بعد النفي إثبات لقيام زيد قال الله جل وعلا وعلى بلى أي بلى لا بد من البعث والحساب وكما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لأنهم استصعبوا البعث وقالوا من بلي وذهب وفني لا يبعث ولا يخلق مرة ثانية فقال الله جل وعلا وذلك على الله يسير سهل بلى وعدا عليه حقا وعد ذلك وعدا حقا وعدا مصدر مؤكد لما تضمنه كلمة بلى يعني من إثبات البعث وعدا حقا وعدا عليه حقا وحقا صدقا مؤكدا للوعد وأنه واقع لا محالة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس والمراد بهم الكفار، أما المؤمنون فهم مؤمنون بالبعث، ومن أنكر البعث كفر، ولكن أكثر الناس ودائما أكثر الناس على الضلالة، الأكثرية على الضلالة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون، لا يؤمنون بالبعث، ويجهلون الأمر ولو كان عندهم من العلم شيء والإدراك الذي ينتفعون به لعلموا أن البعث حق لا محالة، وإلا لكان إيجاد الخلق عبث وطاعة المطيع لا فائدة فيها، ومعصية العاصي لا ضرر منها عليه ولا على غيره، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فلا بد من إثابة المطيع، ولا بد من معاقبة العاصي مما اقتضته حكمة الله جل وعلا، أنه لا بد وأن يثيب المطيع، ولا بد وأن يعاقب العاصي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ليبين لهم من هم هؤلاء الكفار، ليظهر لهم ما اختلفوا فيه مع المؤمنين، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فائدة البعث بيان ما اختلفوا فيه، ومعاقبة من يستحق العقاب، وإثابة من يستحق الثواب. وليعلم الذين كفروا، ليعلم هؤلاء الذين أنكروا البعث أنهم كانوا كاذبين بإنكارهم البعث، فهم كذبوا بإنكارهم البعث. والبعث حق، وعد صدق من الله جل وعلا ولا بد منه. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ليظهر كذبهم في إنكارهم البعث، ومضرة ذلك راجعة عليهم لا على غيرهم. ثم أكد جل وعلا أمر البعث وأنه سهل، وأن ما أراده الله جل وعلا لا بد وأن يكون، وأنه لا يحتاج إلى كلفة ومشقة، بل بأمره جل وعلا فقط. فقال جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أراد الله جل وعلا عن شيئا من الأمور قال له كن فكان، كما شاءه الله جل وعلا وأراده. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إنما أمرنا للشيء بقول كن فيكون الشيء كما شاء الله جل وعلا. كلمة واحدة من الله جل وعلا يكون بها ما يريده الله جل وعلا، فإيجاد الناس كلهم بكلمة واحدة، إيجاد شيء واحد وإيجاد الناس كلهم بكلمة واحدة، كما قال الله جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خلق فرد من أفراد الخلق كخلق الناس عموما كلهم بكلمة من الله جل وعلا، وبعث نفس واحدة سواء بسواء بعث الناس كلهم، فلا يقال هذا شيء كثير أو هذا شيء عظيم أو هذا شيء يعجز الله تعالى الله. فالشيء اليسير والشيء العظيم كله لديه جل وعلا يسير سهل. وكما قال الشاعر: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. مرة واحدة يقول الله جل وعلا للشيء كن بدون أن ترد وتعاد، فيكون الشيء كما أراد الله جل وعلا. وقد روى أبو هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه ما في الصحيحين، يقول: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال: وقلت: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما شتمه إياي فقال: إن الله ثالث ثلاثة، وقلت: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يخبر جل وعلا في هاتين الآيتين عن حال المؤمنين الذين أوذوا في الله، فهاجروا تركوا الديار والأهل والمال والولد رغبة في إظهار دينهم. قيل هذه الآية نزلت في الذين هاجروا إلى الحبشة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو الأسود ابن عبد الأسود أبو سلمة ابن عبد الأسود في جماعة قرابة 80 شخصا ما بين رجل وامرأة، خرجوا من مكة لما اضطهدوا وأوذوا في دينهم فتركوا مكة وركبوا البحر وهاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم فرارا بدينهم وليتمكنوا من إظهار دينهم. وعدهم الله جل وعلا هذا الوعد الحسن ووفى لهم جل وعلا بما وعدهم فيه. والذين هاجروا في الله أي من أجل الله جل وعلا وهاجروا لله، وذلك أن الهجرة هجرتان، هجرة لله وهجرة لغيره، والله جل وعلا يثيب من هاجر إليه، وأما من هاجر لغير ذلك من دنيا أو متاع فهجرته إلى ما هاجر إليه كما قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأعمال بالنيات، بحسب نية المرء يؤجر، فمن ترك بلد الشرك وهاجر إلى بلاد الإسلام للفقه في الدين وطلب العلم فالله جل وعلا يثيبه على ذلك الثواب الجزيل. ومن كانت هجرته لمغنم من مغانم الدنيا فلا ثواب له عند الله، وإنما هو كانتقال من بلد إلى بلد. وعدهم الله جل وعلا بقوله: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نبوئنهم نعطينهم ونولينهم ونثيبنهم في الدنيا حسنة. في الدنيا حسنة قيل دارا وبلدا طيبة، وهي المدينة اختارها الله جل وعلا لهم. وقيل الرزق الواسع، وقيل الولاية على الناس، وقيل الذكر الحسن في الدنيا، وقيل ما متعهم الله جل وعلا به وذريتهم مما أحبوا من الدنيا. ولا مانع أن تكون حسنة الدنيا شاملة لكل ما ذكر فلا منافاة، وقد جمعها الله جل وعلا لكثير من الصحابة رضي الله عنهم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. ولأجر الآخرة، ثواب الآخرة للمهاجر أكبر وأعظم. والذي يقول أكبر هو الكبير جل وعلا، فلا يقول أكبر إلا لما يستحق هذا اللفظ. فمهما تصور العبد ثواب المهاجر فلا يدرك ذلك، فثوابه أعظم مما يتصور العبد، لأن الله جل وعلا يقول: ولأجر الآخرة أكبر، يعني أعظم وأشمل وأوسع. لو كانوا يعلمون، لو كانوا منهم قيل الكفار، لو كانوا يعلمون ما آذوا المهاجرين وما تسلطوا عليهم. وقيل يعود للمؤمنين المهاجرين: لو كانوا يعلمون لاستسهلوا الهجرة ولرأوها نعمة لما يحصلون عليه من الثواب في الدار الآخرة. وقيل لو كانوا يعلمون غير المهاجرين من المؤمنين لهاجروا مثلهم. لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا قال أهل اللغة منصوب على المدح، الاسم الموصول. الذين صبروا أعني أو الممدوحين الذين صبروا، أعني الذين صبروا وقيل الذين صبروا مرفوع على أنه في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين صبروا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صفتان عظيمتان شملتا مبدأ السير إلى الله جل وعلا ونهايته. فأول السير إلى الله الصبر، وآخره ومآله ونهايته التوكل على الله جل وعلا دون سواه. الذين صبروا، صبروا الصبر التحمل، صبروا على ماذا؟ صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا على أذى الكفار، وصبروا على أقدار الله المؤلمة، صبروا على ما يصيبهم فتحملوا، صبروا على مشقة الطاعة، صبروا في ترك المحرمات والابتعاد عنها، صبروا في الإقلال من المباحات والتزود بالأعمال الصالحة للدار الآخرة. الذين صبروا فمبدأ الأمر الصبر. بالصبر ينال الإنسان سعادة الدنيا والآخرة، يستسهل الطاعات ويستسهل المصائب ويستسهل الحرمان من بعض الأمور التي يحبها بالصبر. ثم أكدوا ذلك وختموه بالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه والالتجاء إلى الله لا إلى غيره. لم يصبروا رجاء مخلوق، وإنما صبروا متوكلين على الله ومحتسبين ما يصيبهم، فقد فوضوا أمرهم إلى الله جل وعلا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء الذين هاجروا في الله ممدوحون بهاتين الصفتين العظيمتين، وهما الصبر والتوكل على الله، فمن وفق لهما وفق للخير كله، ومن حرمهما حرم الخير كله، والعياذ بالله. والله أعلم. ولقد سمعت في فتواكم أن القرآن الذي يؤخذ من المساجد في المشائر المقدسة، ومثلا مسجد النمرة ومسجد الخيف، قلتم ولا يجوز أخذه، وإني قد أخذت من هؤلاء المساجد، والآن السؤال أين أدع هذا القرآن؟ هل يجوز لي أن أدعه في المسجد الحرام أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الجواب على سؤالك حيث أخذت مصحفا من مسجد الخيف أو مسجد نمرة، أو غيرهما من المساجد عليك أن تعيد المصحف إلى المكان الذي أخذته منه. ويقول السائل بالنسبة للفدية إذا خرج المحرم نفسه أثناء الإحرام كم ريال؟ ليس هناك فدية بالريالات ولا فدية بالجرح، لأنه إذا جرح نفسه بجرح فلا فدية في ذلك، وإنما إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه فدية ما فعل، يبين هذا المحظور الذي فعله، وإن كان ترك واجبا فعليه فدية ما ترك، وليس هناك فدية للجرح. ويقول السائل طفت وسعيت ثم صليت وكافيت الطواف فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء، لأن سنة الطواف ركعة الطواف سنة، إذا صليتهما بعد الطواف فحسن، وإن صليتهما بعد السعي فلا بأس. ويقول السائل ما حكم من لم يبت بالمزدلفة؟ عليه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام، من واجبات النسك، واجبات الحج، فإن لم يستطع الهدي فعليه أن يصوم 10 أيام، والهدي يكون في مكة، وأما الصيام فيكون في أي مكان. ويقول وما حكم من رمى الجمرة الكبرى في يوم النحر 21 حجرا بلا علم؟ لا يجوز تعمدا، وإنما إذا كان عن جهل فلعل الله أن يتجاوز، وعليه أن يسأل مستقبلا عن أمر دينه وعبادته حتى يؤدي العبادة كما شرع الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يتعبد الله على جهل، بل يسأل، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والواجب على المسلم أن يتعلم أمر دينه ليؤدي العبادة كما أمر. ويقول السائل وما حكم من أخذ المصحف من المسجد، من مسجد النمرة ومسجد الخيف، ومكتوب على بعده هدية من خادم الحرمين الشريفين فلا يباع؟ عليه أن يعيد هذا المصحف إلى المكان الذي أخذه منه. يقول السائل شخص رمى الجمرة الصغرى وترك الوسطى خطأ، ورمى جمرة العقبة ورجم الجمرة الوسطى ولم يرمي العقبة، فماذا عليه؟ أخطأ في الترتيب، والواجب أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وإذا ترك الإنسان الرمي جبر ذلك بهدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 10 أيام في أي مكان. يقول ترك المبيت بمنى ليلة 11 عن جهل فماذا عليه؟ عليه هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي فعليه أن يصوم 10 أيام. يقول السائل انا رجل عنين، اي لا ينتشل ذكري ورديت ابي امراه على الزواج والمكس معي، فهل يصح للزواج بها؟ وشكرا. الجواب نعم، العقد صحيح وتكون زوجتك إن قدرت بها، وإن لم تقدر فلا حرج ما دامت رضيت بك على ما فيك. يقول السائل: والدتي مريضة وحركتها ضعيفة جدا، وسوف نذهب إلى المدينة غدا بعد صلاة الجمعة، هل يمكن أن نقوم بعمل طواف الوداع بعد صلاة العشاء لليوم ثم نذهب إلى المنزل ونسافر غدا؟ الجواب: لا يكون طواف الوداع اليوم والسفر غدا، وإنما يكون غدا الوداع على حسب الوقت الذي تستطيع. إن كانت لا تستطيع وبين صلاة الجمعة لحرارة الشمس، فعليها أن تطوف قبل ارتفاع الحرارة على حسب استطاعتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يجوز أن يكون الوداع اليوم والسفر غدا. يقول السائل: قمنا بطواف الوداع الساعة الواحدة مساء، ثم تأخرت السيارة إلى الآن ولا ندري متى نسير. طواف الوداع وانتظاركم أحد رفقتكم الضائع لا حرج عليكم في ذلك، إذا تأخر الإنسان بانتظار رفقته أو وجود السيارة أو نحو ذلك فلعله لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. السؤال: عندما أدخل في الصلاة أشتغل بأحوال الدنيا وأريد أن أكف عن ذلك، ماذا أعمل؟ عليك أن تستحضر بقلبك أنك واقف بين يدي الله جل وعلا، وأن تتفهم قراءتك التي تقرأها في الصلاة، وأن تستشعر عظمة الله جل وعلا وكبرياءه حينما تقول الله أكبر، وتحاول طرد الشيطان بالاستفتاح والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلعلك إن شاء الله بذلك تستحضر قلبك للصلاة ولا تنشغل بأمور الدنيا. يقول السائل: إننا نقرأ القرآن جماعة بعد صلاة المغرب وفي بعض المناسبات، وما حكم الله في هذه القراءة الجماعية، وهل يترتب على القارئين إثم؟ إذا كنتم تقرؤون ذلك على سبيل التعلم، واحد يقرأ والباقون يقرؤون بعده ليتعلموا من قراءته وليجودوا القراءة بقراءته، فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. وأما إذا كان لغير ذلك، لغير التعلم، فالأولى والأفضل أن يقرأ قارئ واحد والبقية يستمعون، لأن المستمع والمتدبر لقراءة القرآن له مثل أجر التالي بإذن الله. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، عليك أقرأ وقد أنزل عليك. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود: فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يعني يكفي. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. السنة أن يقرأ واحد والبقية يسمعون. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة قارئ، فمر القارئ بآية السجدة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمره، هل يسجد النبي فيسجد خلفه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت إمامنا، يعني لو سجدت سجدنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا السنة إذا اجتمع جماعة يقرأ واحد والبقية يتدبرون ويتأملون ويستمعون للقراءة كما أمر الله. وأما القراءة الجماعية برفع صوت إذا لم تكن على سبيل التعليم فلا ينبغي، لأنها لم تكن من فعل السلف رضي الله عنهم. ويقول: إمام يخلق لحيته عمدا مع علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل الصلاة خلفه صحيحة؟ الجواب: الصلاة خلفه صحيحة، لكن إذا وجدت من هو أتقى منه لله وأكثر محافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تصلي خلفه، لأن فعله هذا فسق. وأما إذا لم تجد غيره تصلي خلفه أو تصلي وحدك، نقول لا، تصلي خلفه. وورد في الحديث أن الإمام إن أحسن فله ولمن خلفه، وإن أساء فعليه وحده ولا يضير من خلفه، لكن المحسن له ولمن وراءه. فأنت احرص على أن تصلي خلف التقي، لأنه إمام يدعو وأنت تابع له في دعائه، فإذا استجيب له استجيب له ولك بإذن الله. فاحرص أن تصلي خلف التقي، فإذا لم تجد فصلي خلف الفاسق ولا تصلي وحدك. ويقول: إمام يتعامل بالربا فهل تجوز الصلاة خلفه؟ التعامل بالربا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، والله جل وعلا توعد المرابين بالخزي والعذاب الأليم في الدار الآخرة والفضيحة والعياذ بالله أمام الخلق. والمرابي إذا كان مستحلا للربا فهو كافر بإجماع المسلمين. إذا استحل الربا وقال مثلا التعامل بالربا مثل التعامل بالبيع والشراء سواء بسواء، عمل ذلك مستحلا له فهو كافر، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه استحل ما حرم الله جل وعلا في كتابه. وأما إذا تعامل بالربا وهو يعتقد أنه ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب فهذا لا يكفر، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان المتعامل بالربا مستحلا له فلا تصلي خلفه، وصلاته وصلاة من خلفه ليست بصحيحة. وإذا كان غير مستحل له فصلي خلفه إذا لم تجد غيره، وإن وجدت غيره فلا تصلي خلفه. ويقول: شخص حج بمال اكتسبه من التعامل بالربا فهل حجه صحيح؟ ورد في الحديث أن الرجل إذا لبى وضع رجله في الغرض وقال: لبيك اللهم لبيك بالنفقة الحلال، أنه يناديه من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. وإذا قال ذلك قال: لبيك اللهم لبيك بنفقة الحرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأجور غير مبرور والعياذ بالله. ولكن الحج بهذا المال يسقط الواجب، ما يقال له إنك ما أديت الفريضة، أدى الفريضة وعليه أن يتوب إلى الله ويعيد المظالم إلى أصحابها، يعيد المال الحرام الذي أخذه من أصحابه إلى أهله، فإن لم يعرف أهله فعليه أن يتخلص منه في مصالح المسلمين. مين هم يملكون؟ ما دون له في ذلك؟ يقول الأخ بالنسبة للمصاحف التي أخذت من مسجد نمرة أو غيره من المساجد، يقول: إن هناك جماعة يوزعون على أنه هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وفقه الله، فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان هو موزع عليه معطنيا أو معدونا له في أخذه ممن يملك ذلك فلا يعيده، بل هو على ما كان عليه. أما إذا كان هذا المصحف موضوع في المسجد كوقف على المسجد، المسجد الحرام وغيره من المساجد، فلا يجوز لنا أخذه. وأما إذا كان معدونا لنا في أخذه كان يكون كما يكون بعض الأحيان عند باب الملك عبد العزيز، جماعة يوزعون وأخذت من عندهم ما دون لك في ذلك فلا حرج، فلك أخذه، لكن تأخذه من المسجد وتخرجه هذا لا يجوز. أما إذا أذن لك في أخذه فهو لك ولا تعيده. يقول السائل: من رمى جمرة العقبة ثم لبس ثيابه العادية قبل أن يحلق رأسه فما الحكم؟ إذا حلق بعد ذلك أو قصر مباشرة فليس عليه شيء، لأنه ما لبس المخيط إلا جهلا أو نسيانا، والجهل والنسيان معذور فيه في هذا الأمر في هذه الحال. إذا لبس المخيط قبل أن يتم التحلل فجهلا أو نسيانا فلا فدية عليه في ذلك. يقول السائل: شخص أدى مناسك الحج كلها إلا أنه لم يطف طواف الإفادة ودخل في السجن، ماذا عليه؟ عليه أن يطوف طواف الإفادة، وهو إذا أخبر المسؤولين عن سجنه بأنه لم يطف طواف الإفادة فإنهم سيخرجوه ليطوف مرتفقا معه من يأخذ بيده، لأنهم يدركون أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فعليه أن يبين ذلك ويوضح ذلك للمسؤولين ليمكنوه من طواف الإفاضة. يقول: إنه ما طاف طواف الإفاضة إلا في اليوم 15، لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. يقول السائل: ما حكم اختلاط الرجال والنساء في المسجد الحرام؟ وجود النساء في المسجد الحرام هذا شيء لا بد منه، وهن يؤدين ركن من أركان الإسلام الذي هو الحج، ومن أركان الحج الطواف، فلا بد من ذلك. لكن الواجب على الرجال والنساء أن يبتعدوا بعضهم عن بعض، فالرجل لا يزاحم النسوة ولا يقترب منهن، والنسوة يجب عليهن أن يبتعدن عن مزاحمة الرجال ولا يقتربن منهم. والواجب على كل واحد أن يحترس عن القرب من الآخر، لأن قرب أحدهما من الآخر محرم. الواجب التنبه لهذا الأمر، ويجب على الرجال غض أبصارهم كما يجب على النساء غض أبصارهن وحفظ فروجهن وعوراتهن فلا يظهرن محاسنهن أمام الرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية لا تلفت النظر. وتقول عائشة رضي الله عنها في زمن الصحابة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن من المسجد. فالواجب على النساء أن يبتعدن عن مزاحمة الرجال، ولا يجوز لهن أن يظهرن شيئا من محاسنهم. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة بعد الحج مباشرة عن الوالدة؟ ما دام دخل مكة بنسك حج أو عمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة. إن سافر إلى مكان ما وعاد إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء. يقول السائل: رجل سائق قتل نفسا خطأ والنفس فاقد العقل، فماذا عليه؟ عليه الكفارة حتى لو كان المقتول فاقد للعقل او صغير او كبير، عليه الكفارة وهي حق الله جل وعلا غير حق اولياء المقتول. حق اولياء المقتول الدية، وحق الله جل وعلا الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فان لم يجد فعليه ان يصوم شهرين متتابعين. يقول السائل: رجل دخل بالحج وبقي على إحرامه حتى أدى مناسك الحج ويريد أن يؤدي عمره، وهل يجوز له ذلك؟ تقدم الجواب عن هذا. يقول: هل حلقة العلم التي نحن فيها أفضل من الطواف على الكعبة؟ كما هو معلوم أن الطواف لا يوجد إلا في هنا المكان. الطواف عبادة، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وحلق العلم هي رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر والعلم التي يتعلم بها المسلم أمر دينه. ولا يجوز لنا أن نقول إن هذا أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا، وإنما كلها عبادة. واحرص على ما تستفيد منه. إن كنت تستفيد من جلوسك وحضورك فاحضر حلق العلم، وقف في الأوقات التي لا يوجد حلق. وإن كنت لا تستفيد من جلوسك ويغلبك النوم أو النعاس، فأعمل الطاعة التي يحضر قلبك فيها من قراءة القرآن أو الذكر أو الطواف أو الصلاة، الشيء الذي ترى نفسك مقبلة إليه وتجد من نفسك نشاطا إليه فأعمله، وتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات. اذكر الله جل وعلا أحيانا، واقرأ القرآن أحيانا، وطف البيت أحيانا، وصل أحيانا، ونوع العبادات. فالتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة سبب من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإذا أكثر العبد من نوافل العبادة محبة لله جل وعلا، فالله جل وعلا يحبه ويثيبه. كثير من الإخوة يسأل عن الرمي في اليوم 11 و12، رمي قبل الزوال. وجمهور العلماء على أنه لا يجوز الرمي في اليوم 11 و12 قبل الزوال، وإنما الرمي يكون بعد الزوال، لأنه الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رمى يوم العيد ضحى، ورمى اليوم 11 و12 بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم. يسأل عن النقطة التي تلتقط في مكة أو ما حولها، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ نقطة الحرم، لأنها لا تحل إلا لمنشد. ويتعذر على المرء القيام بإنشادها الإنشاد الشرعي، فالأولى للمسلم ترك النقطة في مكانها ولا يتعرض لها، لعله يتركها فيمر بها صاحبها فيجدها، فإذا أخذها فعليه أن ينشدها، فإذا لم يهتدي إلى صاحبها وأراد السفر فعليه أن يسلمها لمن يحفظ الضائع، لعل صاحبها يجدها عند هؤلاء. يقول السائل: بالنسبة لرمي الجمرات يوم 12، ما حكم المرأة إذا خافت من الزهام للرجال وهي قادرة أن توكل أهاها أو رجل قريب من أقربائها بالنيابة عنها؟ إذا كانت لا تستطيع الرمي أو تخشى على نفسها من الضرر بمزاحمة الرجال فلا حرج عليها أن توكل إن شاء الله. يقول السائل: بعد رمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة ذهبت إلى جدة بعد عمل طواف الإفادة، والآن رجعت من جدة إلى مكة وعملت طواف الوداع، وأنا الآن مسافر، فهل علي شيء؟ لعله ليس عليه شيء إذا كان ذهب لجدة لغرض لا للإقامة، ذهب لغرض، لأنه يظهر أنه ليس من أهل جدة. أما أهل جدة فلا يجوز لهم أن يغادروا إلا بعد طواف الوداع. وأما غيرهم من يذهب لغرض ويعود لقضاء غرضه ويعود قريبا فلعله لا حرج عليه إن شاء الله. يقول السائل: علمنا صلاة السنة، كم ركع قبل كل صلاة وبعد كل صلاة؟ السنن الرواتب 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، ويسلم من كل ركعتين أفضل، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها في حال الحضر، وأما في حال السفر فيحافظ على ركعتي الفجر، وأما ما عداها فلو تركها فهي تكتب له إن شاء الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك السنن الرواتب إذا سافر سوى ركعتي الفجر والوتر، كان لا يتركهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. والنوافل المطلقة تجوز في كل وقت سوى أوقات النهي، وأوقات النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وحين تكون الشمس في وسط السماء، والثالث الرابع من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى الغروب إلى أن تغرب الشمس. هذه أوقات النهي الخمسة التي لا يجوز أن تصلى فيها النوافل المطلقة. وأما ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الجنازة فتصلى في سائر الأوقات. ومن النوافل الوتر وهو سنة مؤكدة وأقله ركعة وأكثره لا حد لذلك، فإذا أطلت القراءة والركوع والسجود فقلل عدد الركعات، وإذا قللت القراءة وخففت الركوع والسجود فأكثر عدد الركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: أصلي 4 يعني أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وربما قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وأوتر عليه الصلاة والسلام بالسبع الطوال، إلى نهاية سورة الأعراف، لا في ركعة واحدة بل في صلاة الوتر. فإذا أطال القراءة يقلل عدد الركعات، وإذا خفف القراءة يكثر عدد الركعات، وأقل الوتر ركعة. روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بعد صلاة العشاء، دخل الحجر وصلى فيه ركعة، ما كان يسجد إلا في سجدات التلاوة، سجدات القرآن، حتى ختم القرآن كله رضي الله عنه وأرضاه في ركعة. فللإنسان أن يوتر بركعة، ويمكن أن تستغرق هذه الركعة من أول الليل إلى آخره، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر بركعة واحدة. وله أن يوتر بثلاث ركعات، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وله أن يوتر